قصة حياة السيد المسيح في العامية المصرية. من حوالي 2000 سنة عاش السيد المسيح في أرض فلسطين، ومع أن حياته على الأرض كانت قصيرة لكنها كانت حياة عظيمة مليانة بالخير والحب والرحمة والعطف على كل الناس. في الشريط ده هنسمع عن حياة يسوع المسيح، وأول حاجة هنسمعها حكاية ميلاده العجيب اللي ما حصلش زيها أبدا، لا قبله ولا بعده. وأول شيء في قصة الميلاد هو حكاية العذراء مريم والملاك. كان في بنت اسمها مريم عايشة في بلد اسمها الناصرة، وكانت مخطوبة الراجل اسمه يوسف. وفي يوم ظهر لها ملاك وقال لها: السلام ليكي يلي ربنا اختارها وباركها من بين كل الستات. أول ما مريم شافت الملاك خافت واستغربت من كلامه وسألت نفسها: معنى ايه الكلام ده؟ أم الملاك قال لها: ده انت خدتي نعمة من عند ربنا، وأديك هتحبلي وتولدي ولد وهتسميه يسوع، وابنك ده هيكون عظيم لأنه ابن الله العلي اللي هيملك للأبد ومش هيكون لملكه نهاية. سمعت مريم كلام الملاك وقالت: ازاي ده ممكن يحصل وانا لسه بنت ما اتجوزتش؟ الملاك فهمها ان الولادة دي مش عادية، ملهاش دعوة بالناس خالص، دي معجزة من عند ربنا وحتتم بقوة روح الله. راح الملاك قال لها: الروح القدس هيحل عليك وقوة ربنا هتضل عليك، وعشان كده الابن اللي هتولديه هيكون طاهر، يعني مفهوش نجاسة البشر وطبيعتهم الشريرة لأنه ابن الله. ده حتى اليصابات نسبتي كمان حامل مع انها كبيرة قوي في السن وما عادتش تولد، لكنها حامل في 6 أشهر. مفيش حاجة مستحيلة عند ربنا. بعد ما سمعت مريم كلام الملاك قالت له: انا تحت امر ربنا، اللي بتقول عليه يمشي. وبعدين اختفى الملاك من قدامها. قامت مريم وراحت بسرعة للبلد اللي فيها اليصابات قريبتها، دخلت بيتها وسلمت عليها. لما سمعت اليصابات سلام مريم، الجنين اللي في بطنها اتحرك جامد واتملت اليصابات من الروح القدس، وقالت لمريم بصوت عالي: انتي اللي ربنا باركك وفضلك على كل الستات، والطفل اللي في بطنك ده طفل مبارك، زيارتك ليا شرف، شرف كبير من أم ربي ليا. طبعا اليصابات ما قالتش الكلام ده من نفسها، الروح القدس هو اللي قاله على لسانها، وهو اللي فهمها معنى الكلام ده وخدها تميز وتعرف ان اللي في بطن العذراء مريم ما هوش طفل عادي. ربنا القادر على كل شيء حل بروحه الطاهر على العذراء عشان يتولد انسان، وهو في نفس الوقت هو الله. كل ده قالته اليصابات وهي مليانة بالروح القدس. وقالت كمان لمريم: ده انا اول ما سمعت صوتك كنتي بتسلمي عليا طفل اتحرك في بطني من الفرحة. يا بختك يا هناكي، صدقتي وامنتي ان ربنا هيتمم لك كل اللي قالهولك. وقعدت مريم عند اليصابات قريبتها 3 أشهر، وبعدين روحت بيتها. ولادة يسوع تمت بطريقة عجيبة. العذراء مريم كانت مخطوبة ليوسف، وعرف يوسف ان خطيبته حامل، وهو كان راجل صالح بيخاف ربنا، ما كانش عارف السر ورا الحبل بتاعها ده، كان متحير. لكن عشان يسترها فكر يسيبها من سكات من غير ما يشهر بيها قدام الناس. وهو لسه بيفكر في الحكاية دي ظهر له ملاك في حلم وقال له: يا يوسف ما تسيبش خطيبتك وما تخافش، حبل مريم ده من الروح القدس وهتولد ولد وهتسميه يسوع. وكلمة يسوع في لغتهم كان معناها المخلص. بعد كده الملاك كمل كلامه ليوسف وقال له: هتسمي المولود يسوع لأنه هيخلص شعبه من خطيتهم. الحاجة العجيبة أنه قبل الحكاية دي ما تحصل بأكتر من 700 سنة كان في نبي كبير، النبي ده اتنبأ بحكاية العذراء مريم بالظبط كده زي ما حصلت بعد السنين الطويلة دي كلها. النبي قال بالحرف الواحد: العذراء هتحبل وتولد ولد ويسموه عمانوئيل، يعني الله معانا. عجيبة مش كده؟ من 700 سنة يقول إن عذراء مش متجوزة هتولد كده من غير جواز، وابنها اللي هيتولد يسموه الله معانا. مش ده يأكد لينا إن ولادة يسوع كانت معجزة مرتبها ربنا من زمان؟ أول يوسف ما صحي من النوم عمل زي ما قال له الملاك بالظبط، خد مريم واهتم بيها لحد ما ولدت وسمى المولود يسوع. يسوع ما تولدش في الناصرة، البلد اللي مريم ويوسف كانوا عايشين فيها، لكن اتولد في بلد صغيرة اسمها بيت لحم زي ما تنبأ الأنبياء من زمان قوي. لكن ايه اللي وداهم بيت لحم؟ في الأيام دي كان بيحكم البلاد كلها حاكم روماني اسمه أغسطس، والحاكم ده أمر بعمل تعداد، يعني يعدوا الناس اللي عايشة في البلاد اللي بيحكمها. أم كل واحد رجع لبلده الأصلية اللي اتولد فيها عشان يأيد اسمه هناك، واضطر يوسف يسافر ويروح بيت لحم بلده الأصلي، وخد معاه طبعا مريم خطيبته وهي حامل. لما وصلوا بيت لحم ملوش مكان يباتوا فيه، ما كانش قدامهم غير حوش بقر يباتوا فيه. وجه معاد الولادة وولدت مريم ابنها يسوع ولفته وحطته في مزود كان البقر بياكلوا فيه. يسوع ما اتولدش في قصر عظيم، لا، اتولد فقير وسط الناس الفقراء. ما اتولدش على سرير ذهب، لا، اتولد في مزود بقر. ملك الملوك اللي خلق السماء والارض اتولد فقير في مزود بقر. في الليلة اللي اتولد فيها المسيح ظهر ملاك الرب لشوية رعاة كانوا سهرانين بيحرسوا الغنم جنب قرية بيت لحم، وفجأة لقوا الملاك واقف قدامهم ومجد الرب منور عليهم. خافوا جدا، راح الملاك قال لهم: ما تخافوش، ده أنا جاي أبشركم بخبر هيفرحكم ويفرح كل الناس. النهاردة اتولد لكم في بيت لحم مخلص، مخلص لكل الناس. المخلص ده هو المسيح الرب. وهديلكم علامة تعرفوه بيها، هتلاقوه طفل ملفوف ونايم في مزود. وفجأة ظهر مع الملاك عدد كبير تاني من الملائكة سبحوا وقالوا: المجد لله في السماء وعلى الأرض السلام وللناس الفرح والسعادة. وبعد ما الملائكة اختفوا ورجعوا السماء الرعاة قالوا لبعض: تعالوا نروح بيت لحم ونشوف اللي ربنا قال لنا عليه. راحوا بسرعة ولقوا مريم ويوسف والطفل رائد في المزود. لما شافوه حكوا لهم الكلام اللي سمعوه الملائكة عن الطفل، وكل الناس اللي سمعوا الرعاة استغربوا جدا من كلامهم. لكن العذراء مريم كانت بتسمع الحاجات دي كلها وتشيلها في قلبها. بعد كده مشوا الرعاة وهم بيمجدوا الله ويسبحوه على كل اللي سمعوه وشافوه. أيام ما اتولد المسيح كان في ناس عايشين في بلاد الشرق اسمهم المجوس، وكانوا بيهتموا بدراسة النجوم في السماء. وشوية من المجوس شافوا نجم مش عادي بيلمع في الظلمة، وبعد ما شاوروا بعض قالوا إن معنى النجم ده إن فيه ملك عظيم اتولد في أورشليم، وكان في الوقت ده بيحكمها ملك اسمه هيرودس. أول ما المجوس وصلوا أورشليم سألوا: فين المولود ملك اليهود؟ إحنا شفنا النجم بتاعه في الشرق وجينا نسجد له. أول ما سمع الملك هيرودس الكلام ده خاف جدا، هو وكل الناس اللي معاه في أورشليم. هيرودس ورجالته خافوا لأنهم افتكروا إن المسيح هياخد منهم الملك. قام هيرودس جمع كل رؤساء الكهنة والمعلمين بتوع اليهود والكتبة وسألهم عن مكان ولادة المسيح. قالوا له إن المسيح هيتولد في قرية بيت لحم زي ما قال الأنبياء من زمان. لما عرف هيرودس إن المسيح هيتولد في بيت لحم بعت وجاب المجوس في السر وقعد يسألهم عن الوقت اللي شافوا فيه النجم، وبعتهم بيت لحم وقال لهم: دوروا عليه كويس، وأول ما تعرفوا مكانه تعالوا قولوا لي على طول عشان أنا كمان أروح واسجد له. طبعا هيرودس كان بيكذب على المجوس، بين لهم أنه فرحان بالمسيح وعايز يسجد له، مع أنه في الحقيقة كان ناوي يغدر بيه وهمه كله أنه يقتله. المجوس أول ما سمعوا كلام الملك راحوا على طول على بيت لحم وظهر لهم النجم اللي شافوه قبل كده ومشي قدامهم لغاية ما وقف فوق المكان اللي المسيح كان نايم فيه. فرحوا فرحوا جدا ودخلوا البيت، لقوا يسوع مع أمه، ركعوا قدامه وسجدوله وقدموا له هداياهم. كان المفروض بعد كده ان المجوس يرجعوا لهيرودس ويقولوا له على مكان يسوع، لكن ربنا كلمهم في حلم وقال لهم ما يرجعوش لهيرودس، غيروا خط سيرهم وروحوا بلدهم من سكة تانية. وبعد ما المجوس مشيوا ظهر الملاك ليوسف في حلم وقال له: يا يوسف قوم خد الطفل وأمه وروح على مصر وخليك هناك لغاية ما أقولك، الملك هيرودس بيدور على الطفل عشان يقتله. قام يوسف في نفس الليل على طول وهرب هو والعذراء مريم ومعاهم الطفل يسوع وراحوا على مصر وقعدوا فيها لغاية ما مات هيرودس. هيرودس لما اكتشف ان المجوس ضحكوا عليه اتغاظ جدا وبعتوا قتل كل الصبيان اللي في بيت لحم والبلاد اللي حواليها، قتل كل الصبيان الاطفال اللي عمرهم سنتين او اقل، وتهيألوا انه بالشكل ده يكون قتل يسوع ضمن الاطفال اللي اتقتلوا، ومعرفش ان المسيح عايش في امان في ارض مصر. مات هيرودس بعد كده وظهر ملاك الرب ليوسف في حلم وقال له: قوم خد يسوع ومريم وارجع بيهم، الملك اللي كان عايز يقتله مات خلاص. قام يوسف وخد يسوع ومريم ورجعوا. وهنا نلاقي حاجة عجيبة تانية يظهر فيها علم ربنا العجيب بكل شيء قبل ما يحصل. الحكاية دي ان النبي اللي عاش قبل المسيح ما يتولد بأكثر من 700 سنة كتب وقتها وقال إن المسيح هيرجع من مصر. وطبعا النبي ده ما كانش وقتها يعرف حاجة عن مروح المسيح لمصر ورجوعه منها، لكن روح الله هو اللي خلاه يكتب كده. قد إيه علم ربنا واسع، هو العالم بكل شيء. أول ما يوسف ويسوع ومريم قربوا من بلدهم عرف إن الملك الجديد يبقى ابن هيرودس الملك اللي مات اللي كان عايز يقتل يسوع، خاف يرجع بلده. ربنا قال له في حلم يروح حتة تانية، مشي لغاية ما وصل بلد اسمها الناصرة وعاش هناك. بكده تحقق الكلام اللي قالوه الأنبياء من قبل المسيح ما يتولد انه هيكون اسمه يسوع الناصري. عاش يسوع في الناصرة مع أمه ويوسف النجار وكان بيشتغل معاه في النجارة، وبيقول عنه الإنجيل إنه كان مليان نعمة وحكمة. الإنجيل ما حكى لناش حاجة عن حياة يسوع في طفولته إلا حكاية واحدة، لا لما كان عمره 12 سنة، والحكاية دي تورينا أن يسوع كان عارف هو جاي الأرض ليه. لما كان يسوع عمره 12 سنة راح مع يوسف ومريم يزور مدينة القدس اللي هي أورشليم، زي ما كانوا الناس متعودين كل سنة، كانوا يروحوا كل سنة يقضوا العيد هناك. ولما خلص العيد والناس كلها ابتدت ترجع، يسوع ما رجعش معاهم. العذراء مريم ويوسف ما عرفوش، وافتكروا ماشي وراهم وسط الناس الكثيرة المروحين. بعد ما مشوا يوم بحاله دوروا عليه ما لقوهوش، لا مع القرايب ولا المعارف. رجعوا تاني أورشليم يدوروا عليه، وبعد 3 أيام لقوه في الهيكل قاعد وسط المعلمين يسمع كلامهم ويسألهم، وكل اللي سمعوه استغربوا من فهمه ومن أجوبته. أول ما العذراء شافته قالت له: ليه يا ابني عملت فينا كده؟ ده احنا لينا 3 أيام بندور عليك، اتخضينا عليك خالص. يسوع قال لهم: وانتوا كنتوا بتدوروا عليا بعيد ليه؟ مش عارفين اني لازم اكون هنا ببيت ابويا السماوي؟ العذراء ويوسف ما فهموش يقصد ايه بالكلام ده، لكنه قام ورجع معهم للناصرة، وكان خاضع ومطيع دايما ليهم. بعد كده نكمل حكاية يسوع لما بقى عنده 30 سنة. في الوقت ده جه يسوع وقابل يوحنا المعمدان اللي هنسمع حكايته دلوقتي. يوحنا المعمدان هو يوحنا ابن زكريا الكاهن، وأمه أليصابات قريبة العذراء مريم. يوحنا اتولد قبل المسيح ما يتولد بكام شهر، ويوم ما اتولد أبوه تنبأ عنه وقال: يا ابني هتكون نبي من الأنبياء، وتعرف الناس طريق ربنا، وتجهزهم لاستقبال المسيح، وتعرف الناس طريق الخلاص بنعمة ربنا ورحمته، يغفر لهم ذنوبهم، وينور اللي عايشين في الضلمة، ويهديهم طريق السلامة. الكلام ده قاله زكريا الابن يوحنا وهو لسه طفل رضيع، ما قالوش من نفسه، ده كان كلام من ربنا. وده اللي حصل بالظبط بعد كده. بعد 30 سنة ابتدى يوحنا يعمد الناس في نهر الأردن ويدعيهم للتوبة. كان في ناس بيجادلوه ويقولوله: احنا مش محتاجين نتوب، ده احنا أولاد أبونا إبراهيم. كانوا فاكرين انهم مدام من نسل أبونا إبراهيم يبقى خلاص مش لازم يتوبوا، لأنهم لو تابوا أو ما تابوش هم برضو نسل إبراهيم، يعني ربنا راضي عليهم وهم كويسين على كده. يوحنا كان بيقول لهم: ما تقعدوش تقولوا لنفسكم إحنا ولاد إبراهيم ولاد إبراهيم، لا ما تتكلوش على كده. إذا كنتوا كويسين حقيقي اثبتوا توبتكم بأعمالكم وحياتكم. وبعدين قال لهم مثل كان معروف وقتها كويس للناس، قال لهم: أنتوا عارفين إن الشجرة اللي ما بتطرحش بيجي صاحبها في يوم ويقطعها بالفاس، اهو انتوا عاملين زيها بالظبط، لان كلامكم غير حياتكم، ممكن نهايتكم تبقى زي نهايتها. الفاس على جذع الشجرة، الشجرة اللي ما بتطرحش ثمر كويس تتقطع وتترمي في النار. سألوه: طب ونعمل ايه؟ اللي عنده توبين يدي اللي ما عندوش، واللي عنده اكل كتير يدي اللي ما عندوش،